شيخنا الآن الضيافة، يعني الإنسان يخاف من الغرباء، ما يعرفهم، هل هذا عذر بأن لا يضيفهم؟ ليس عذر، ليس عذرا إلا إذا كان يشك فيه، في دينه، في أمانته ونحو ذلك. أظن على طول. إن شاء الله. نعم.